قال المصنف رحمه الله: تفسير سورة الهمزة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب لكل همزة لمزة الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز الذي يعيبهم بقوله. ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. السورة معنا اليوم سورة الهمزة. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقوله ويل، وهي صيغة تدل على الوعيد الشديد. وقيل ويل واد في جهنم، والأول أصح. ثم قال لكل همزة لمزة، وكل هنا من ألفاظ العموم، أي أن كل هماز لماز فإنه متوعد بالعذاب. وهل الهماز واللماز شيء واحد أم هما لفظان مختلفان؟ كل لفظ يدل على معنى مستقل. وهنا قاعدة في التفسير، وهو أنه إذا جاءت الكلمتان فإعطاء كل كلمة معناها الخاص أولى من أن يكون هذا من باب التكرار. فالهماز لها معنى واللماز له معنى، فيكون من باب التأسيس وليس من باب التأكيد، ليس من باب تأكيد اللفظ. فقالوا الهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، ومن الهمز هو التحريك. واللماز الذي يعيبهم بالقول، إما أن يسخر بهم بفعله، وهذا كما يحصل أحيانا من الإشارة التي تدل على السخرية أو تحريك اللسان أو إدارة الوجه أو الإشارة باليد أو الإشارة بالرأس أو نحو ذلك، فهذه من الأمور الذميمة القبيحة التي جاء النهي عنها وأن صاحبها متوعد. ولذلك المؤمن ليس بالهماز ولا اللماز، ولا بالفاحش ولا بالمتفحش ولا بالبذيء. ثم من صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به. الذي جمع مالا وعدده، غايته في هذه الدنيا أن يجمع المال بأي طريق، حلال أم حرام، جائز أم غير جائز، ويعدد المال. ما معنى يعدد المال؟ معناه أنه دائما ينظر في ماله ويعده، وهذا دليل على حرصه عليه وعلى غبطته به وعلى تعلقه بالمال. وهذا حال كثير من الناس من الذين ملك المال قلوبهم وسيطر على أفئدتهم فلا يقدمون في شيء إلا طلبا للمال، وهم مع ما رزقهم الله جل وعلا من المال الذي يسره لهم، ولو لم يسره الله سبحانه وتعالى ما تيسر، هم مع هذا المال يمنعون الحق الواجب والمستحب فيه، الواجب مثل مال الزكاة والمستحب من مثل الصدقات والنفقات المستحبة. فقال وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الرحم ونحو ذلك، لأنه ما فائدة المال إذا كان المال لا يعينك على طاعة الله جل وعلا ولا يقربك إلى الله ولا يكون سبيلا إلى أداء الحقوق أو سبيلا إلى إصلاح الحال صلاح القلوب، فإن المال يكون حجة عليك، وقد يكون المال سببا لعذاب صاحبه وقد يكون المال سببا لنجاة صاحبه. فإن أدى ما افترضه الله جل وعلا عليه من الزكاة الواجبة ومن الصدقات ومن النفقات المستحبة فأصلح حاله وأكرم أبناءه وتعاهد جيرانه وأنفق على المساكين والفقراء، فإنه يكون سببا للنجاة من النار، سببا للثواب والأجر. وأما إن كان هذا المال سببا لمعصية الله فيسلك السبل المحرمة حتى يحصل على هذا المال ويعلق قلبه به، فيكون سببا في تركه للفرائض وسببا في فعله للمحرمات، كمن يتشاغل بتجارته عن الصلوات ويتشاغل بجمع المال عن أداء الفرائض، فهذا المال الذي وهبه الله جل وعلا له يكون سببا في عذابه. ولذلك جاء في الحديث نعم المال الصالح للعبد الصالح، العبد الصالح ينفق هذا المال فيما يقربه إلى الله جل وعلا، وماله في يده وليس في قلبه. ولذلك إذا أنفق في سبيل الله جل وعلا فإنه يجد انشراح الصدر وراحة البال وسعادة النفس، وأما إذا البخيل المحب للمال كما قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما، الذي متعلق بالدنيا، فهذا لا ينفق لأنه يخشى الفقر ويظن أنه هو الذي يغني نفسه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إذا أعطاك الله جل وعلا فلا يوجد قوة في هذه الدنيا تمنعك، وإذا منعك الله جل وعلا فلا توجد قوة في هذه الدنيا تعطيك، وإذا رزقك سبحانه العافية فلن يمرضك أحد، وإذا ابتلاك أصبت بالمرض فمن الذي يشفيك؟ الأمر كله لله وبيده سبحانه وتعالى، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويعز ويذل، بيده كل شيء. ولذلك الذي يجمع المال ويتعلق به ومن حرصه أنه يكثر من عده يخاف من نقصه فهذا دليل على نقص إيمانه وعلى ضعف توكله وعلى بعده عن المقصد الصحيح من جمع المال، وهو إقامة الدين وإعانة الخلق، لأن معاملة الإنسان مع غيره معاملتان، إما مع ربه بالعبادة وإما مع الخلق بالإحسان. والذي يجمع المال ويعدده ويحبه حبا جما فهذا ضعفت عبادته لله جل وعلا وهي عبادة التوكل، وانقطعت الصلة بينه وبين الناس لأنه لم يقم بالإحسان، يخاف على ماله. فالهماز واللماز والذي يجمع المال محبة فيه وحرصا عليه ويعدده يحرص على عده، هؤلاء جميعا متوعدون بالويل العذاب الشديد. طيب، هل يجوز للإنسان أن يعمل في التجارة؟ هل يجوز له أن يجمع المال لصلاح نفسه وصلاح أبنائه وكفايتهم؟ نعم يجوز، بل هو أمر حثت عليه الشريعة ودلت عليه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وهو عليه الصلاة والسلام تاجر لخديجة في الشام، والصحابة رضي الله عنهم كان منهم التجار ونفع الله بهم الإسلام. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه جهز جيش العسرة واشترى بئر رومة، وكان أبو بكر رجلا ذا مال، وعندما جاءت الفاقة ببعض المسلمين جاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. لأن المال لم يكن في قلب أبي بكر، كان في يده، فسهل عليه أن يتخلى عن جميع ماله عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى. هذا المال الذي ينفع العبد، وهذا المال الذي يقربه إلى الله، وهذا المال الذي يكون وقاية له من عذاب الله. وهذا يجوز الجمع فيه، ويجوز الإنسان أن يعمل في التجارة وأن ينمي ماله ما دام أن هذا المال يؤدي فيه الحقوق الواجبة عليه وهو عون له على طاعة الله جل وعلا، فجمعه جائز، بل يستحب إحسانا لأبنائه وكفاية لهم، وأن لا يدعهم يتكففون الناس، هذا يعطيهم وهذا يمنعهم. إنما المذموم كما ذكرنا من جمع هذا المال وكان هذا المال سببا لتضييع الحقوق أو لفعل المحرمات أو لترك الواجبات. نعم. يحسب بجهله أن ماله أخلده في الدنيا، فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره، ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر. الحياة الحقيقية هي الحياة بعد الموت، سواء بعد موت الإنسان تعيش ذكراها الطيبة بين الناس. ولذلك نبي الله إبراهيم دعا الله جل وعلا فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي لسان صدق، سمعة طيبة، سيرة حسنة. يموت العالم يذكره الناس بعلمه ويثنون عليه ويترحمون عليه، يموت الحاكم يذكره الناس بعدله ويترحمون عليه ويذكرون مناقبه، يموت التاجر ويذكره الناس بإحسانه ويثنون عليه ويذكرون مناقبه. وكم من إنسان يموت ولا ذكرى له طيبة، وكم من إنسان يموت وقد خلف تركة سيئة من الذكرى القبيحة ومن السمعة القبيحة التي يذكر بها بعد موته. إنما البركة من الله ليس بجمع المال، فكم من قليل المال قنوعا في هذه الدنيا يعيش بسعادة عظيمة لا يجدها من جمع كنوز الدنيا. لذلك قال بعض السلف، ويروى عن إبراهيم بن أدهم قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة بالطاعة لجالدونا عليها بالسياط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على القناعة بالأمر اليسير، ولذلك هو عليه الصلاة والسلام هو نبي هذه الأمة، اصطفاه الله جل وعلا وأفضل الخلق، ربط الحجرين على بطنه من الجوع. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عانوا الجوع، حتى يقول أبو هريرة: كنت أصرع بين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره، يأتي الصحابي ويضع رجله على صدر أبي هريرة ويقرأ عليه يظن أن به صرع، والله ما به إلا الجوع. حتى خرج مرة فوجد أبا بكر، فسأل أبا بكر سؤالا وهو يريد من أبي بكر أن يدعوه على الطعام، ثم ذهب أبو بكر ولم يدعوه، ثم جاء عمر، وهكذا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ما يعاني أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ما يعانيه، فأتى به إلى بيته. كان قد سأل أهل بيته ما عندهم، فأرشدوه إلى شراب، إلى لبن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا أهل الصفة، هم فقراء كانوا يبقون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة ينظر إلى هذا اللبن ماذا يكفي، فقال: اذهب فادعوا أهل الصفة. فشربوا جميعا حتى انتهوا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب. فشرب أبو هريرة، قال له: اشرب. فشرب، قال له: اشرب. فشرب، قال له: اشرب. قال: والله لا أجد له مسلكا. إنما البركة من الله، البركة ليس بكثرة المال ولا بكثرة الجاه. يبارك الله سبحانه وتعالى في عبده عنده عمل صالح، عنده تقوى لله سبحانه وتعالى، عنده علم نافع أخلص فيه لربه جل وعلا. وليست الحياة هي هذه الدنيا التي نعيشها فإنها تفنى وتذهب، وإنما الحياة هي الحياة الآخرة، والدار هي الدار الآخرة والتي فيها خلود ولا موت. وخير النعيم نعيم الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كلا لينبذن أي ليطرحن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ تعظيم لها وتهويل لشأنها. ثم فسرها بقوله: نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب. ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها، قد أيسوا من الخروج منها. ولهذا قال: إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة في عمد من خلف الأبواب ممددة، لئلا يخرجوا منها. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعوذ بالله من ذلك، ونسأله العفو والعافية. اللهم آمين. قال: كلا لينبذن. لينبذن، اللام هنا واقع جواب لقسم مقدر، والتقدير هو: والله لينبذن. فجاء في هذه الآية مؤكدات على حال الذين سبق ذكرهم وهم الهماز واللماز والجماع المناع الذي يمنع المال. والمؤكدات هذه هي اللام في قوله لا ينبذن، والنون نون التوكيد، وكذلك القسم المحذوف. قال في الحطمة، سميت الحطمة لأنها تحطم الشيء، وهي جهنم والعياذ بالله. قال وما أدراك ما الحطمة، كرر السؤال تعظيما لشأنها كما سبق معنا. نار الله الموقدة، الموقدة، نار الله الموقدة، هذه هي الحطمة، هذه هي جهنم التي وقودها الناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب، لأن القلب داخل الصدر وقبل ذلك الجلد، فهي تنفذ إلى هذه القلوب من شدة لهيبها وحرها وشدتها. قال الله جل وعلا إنها، قال نار الله، نسبها الله جل وعلا إلى نفسه، والمعنى أن الله جل وعلا هو الذي يعذب كما أنه هو الذي ينعم سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يعذب من يشاء، يعاقبه عقوبة عدل لا عقوبة ظلم، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم السامع. فنسأل الله جل وعلا أن يعاملنا برحمته وأن لا يعاملنا بعدله. قال ولهذا قال إنها عليهم أي على من سبق من ذكر أوصافهم، مؤصدة مغلقة في عمود، في عمد. العمد قال أهل العلم هي الأعمدة، وممددة في جميع النواحي، يعذبون عليها، كما قال الله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أحسوا بالنجاة، انتكسوا وعادوا إلى أمرهم الأول، فهذا العذاب فوق العذاب، هم يعذبون ويطمعون أن يخرجوا، لكن يعودون إلى حالهم الأول، يعودون أدراجهم، فيزداد عليهم العذاب وتزداد عليهم الحسرة. هذه السورة العظيمة فيها الحذر من هذه الأوصاف الذميمة، الهمز بالأفعال أو اللمز بالأقوال أو جمع المال محبة فيه، والمنع من أداء الحق الذي أوجبه الله جل وعلا فيه، وكذلك العلم بأن المال وسيلة لا غاية، وأن العبد إذا نفعه ماله في تقربه إلى الله جل وعلا فهو مال نافع، فإن كان سببا لبعده عن الله أو تفريطه في أوامر الله إن هذا المال وبال عليه. وفيه عاقبة هذه الصفات وشدة عذاب جهنم، وأن عذابها مهول وأحوالها شديدة، نسأل الله جل وعلا النجاة منها. نعم.